الدعوة إلى الجهاد. وكان من أكبر مقاصد السيد من دعوته بث روح الجهاد في المسلمين. عمل على ذلك في جولاته في الهند وفي رحلته إلى الحجاز، حتى إذا استجاب الناس لدعوة الجهاد واستعدوا له هيأ الله له الأسباب، فلم يكد السيد يعود من الحج حتى تواردت عليه أخبار ما يصنع السيخ بالمسلمين في البنجاب وما ارتكبوا فيهم من جرائم، من قتل الأبرياء وهتك الأعراض وهدم المساجد أو تعطيلها أو تدنيسها، وأن المسلمين لما عجزوا عنهم هجروا من أجلهم بلادهم ونزحوا عنها وأخلوها لهم، فهاج في نفسه الغضب لله ولدينه ولمحارمه، وأعلن الجهاد واستنفر الناس إليه، فأقبلوا ملبين والتفوا حوله وبايعوه على الإمارة في 12 من شهر جماد الآخرة سنة 42 و200 هجرية. السيخ. والسيخ أو السيك طائفة من المجوس من أتباع كرونانك، وهو مجوسي قرأ كتب المسلمين فتأثر بها ودعا إلى نحلة جديدة هي فرع من الهندوسية، ومات سنة 33 و500 ميلادية، وكانت دعوته أقرب إلى الإسلام من الهندوسية، وكانت أدنى إلى المسالمة، فتحولت إلى دعوة شراسة وعنف ووحشية لا نظير لها في الدعوات التي عرفتها البشر، وصار أتباعها أعدى أعداء المسلمين، ووقعت بينهم وبين المسلمين على عهد السيد وقبله وبعده، ولا تزال تقع بينهم أشد المعارك، وهم من أهل البنجاب، وأهل البنجاب دون سائر الهنود أولو بسطة في الأجساد ورجولة وقوة، سواء في ذلك مسلمهم ووثنيهم، وإن كان المسلم أعني المسلم الحق يمتاز بأنه أعز في نفسه وأجرأ من كل من يقف أمامه من الناس لاعتماده على الله تعالى ولاعتقاده أن الذي يموت مجاهدا في سبيل الله ينال السعادة الدائمة في الجنة، فهو لذلك يطلب الموت كما يطلب الناس الحياة. المعارك. كان يقود جيوش السيخ رينجيت سينكا ملك البنجاب، وقد اشتهر بشجاعته وقسوته وخبرته بفنون القتال، فخشي بعض المسلمين ألا يقوى السيد ووزيره الشيخ إسماعيل على مواجهته بأصحابه، وهم أصحاب دفتر وكتاب ومصلى ومحراب، ما كانوا أهل قراع وضراب، ونسي هؤلاء أن الإيمان يصنع العجائب، وأن عمر رضي الله عنه كان يرسل العربي المسلم الذي لم يدرس في عمره في كلية حربية ولا خاض معركة نظامية، فيقيمه في وجه القائد البيزنطي أو الفارسي فإذا به ينتصر عليه، ونسوا سعدا أمام رستم، ونسوا أبا عبيدة أمام قواد قيصر، ونسوا أخبار الفتح الإسلامي من لدن خالد بن الوليد إلى عقبة وموسى رضي الله عنهم، إلى قتيبة والمهلب، إلى نور الدين وصلاح الدين والملك الظاهر، إلى محمد الفاتح وسليم وسليمان، إلى عبد القادر في الجزائر وعبد الكريم في الريف. ولكن السيد لم ينس أنه كان يعلم أن على المسلم أن يبيع نفسه من الله في ميدان الجهاد، ويعمل ما يستطيع ويعد للعدو القوة التي يقدر عليها، والنصر من عند الله. ما كان النصر مع العدد دائما ولا مع السلاح ولا مع الخبرة، ولكن لمن يريده له الله سبحانه وتعالى. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وتوجه الشيخ الواعظ ومن معه من المشايخ والمريدين إلى حرب القائد المجرب المحنك البطاش رنجيت سينكا والوحوش البشرية التي تتبعه وتمشي معه. وكان العدو أكثر عددا وأكمل عددا وأكثر خبرة بالقتال، ولكنه لم ينتصر، وانتصر المجاهدون وهزموا جيوش الطغاة الظالمين المعتدين وملكوا بلادهم، وما زالوا يفتحون حصنا بعد حصن حتى احتلوا بشاور المدينة العظيمة، دولة إسلامية، وأقاموا على الحدود الشمالية للهند دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحل الحلال وتحرم الحرام وتقيم العدل، وأذاقت الناس حلاوة الحكم الإسلامي، فانتشر الأمن وعم الرخاء وساد الإخاء، وأحس الناس أنهم يعيشون في المدينة الفاضلة التي تخيلها الفلاسفة، ولكن لم يرها الناس حقيقة إلا في صدر الإسلام وفي العهود القليلة وفي البلاد القليلة التي ساد فيها حكم الإسلام. بقي السيد هو الحاكم المطاع في هذه البلاد الواسعة كما كان وهو مريد في زاوية جده، وكما كان وهو طالب في حلقة شيخه، وكما كان وهو في مجالس وعظه، وكما كان وهو في رحلة حجه. ما غيرته الدنيا ولا بدلته، ولا استهواه ما بلغ من الجاه، ولا استخفه ما نال من السلطان. وإذا كان في الناس من تبدله رياسة أو يغريه مال أو تبطره النعمة، فهذا رجل نال الرياستين الدينية والدنيوية، وصارت القلوب والجيوب قيد إشارته، وغدت متع المال ولذات الجمال طوع يمينه، فما وجد فيها كلها ما يميل نظره إليها أو يغريه بها. داء المسلمين. دامت هذه الدولة 4 سنين، وكانت شوكة معترضة في حلق الدولة البريطانية، فجربت في حربها سلاح الحديد والنار وسلاح المكر والخديعة، فما نالت منها منالا، وأغرت بها السيخ، فرد الله كيدهم في نحورهم وجعل الكرة عليهم، فلم تجد لها مخلصا إلا استغلال السذاجة في بعض النفوس المسلمة، فترمي المسلمين بعضهم ببعض، علما منها بأنه لا يفل الحديد إلا الحديد. وسرعان ما خدعت شيوخ القبائل الأفغانية، وأغرتهم بهذه الدولة الإسلامية الناشئة، وأوهمتهم أنها حكومة وهابية، وأنها إن قدرت عليهم سلبتهم سلطانهم وصادرت أموالهم، واستعانت عليهم بجماعة من مشايخ السوء من المبتدعة والقبوريين، فأفتوهم بجواز قتالهم، وهي فتوى ينكرها الإسلام ويأباها الشرع، فأفتوهم بجواز قتالهم فصدقوهم، وساقوا عليها من قبائل الأفغان سيلا من الرجال الأشداء له أول وليس له آخر، فوضعوا السيوف في رقاب هذه الفئة من المجاهدين وقتلوهم راكعين وساجدين، ونصروا استعمار الإنجليز وطغيان السيخ على أهل ملتهم ودينهم. المعركة الأخيرة. ولما رأى الشيخ أحمد والشيخ إسماعيل ومن معهما أنه لا طاقة لهم بهم ولم يجوزوا لأنفسهم قتل المسلمين، وهم إنما خرجوا لقتال الكفار الباغين والدخلاء المستعمرين، انسحبوا قاصدين كشمير. وكشمير جنة من جنان الدنيا، ودارة من دارات الإسلام، يقيمون فيها بعيدين عن السيخ والإنجليز وقبائل الأفغان. فلحقتهم هذه القبائل واعترضتهم دونها، وكانت المعركة الأخيرة في بلاكوت، فاستشهد فيها الإمامان السيد أحمد بن عرفان والشيخ إسماعيل الدهلوي، في طائفة من خيار مسلمي الأرض، طائفة لم يجد تاريخ هذه القرون المتأخرة مثلها. وكان ذلك يوم الجمعة في 24 من ذي القعدة سنة 46 و200 هجرية. مات الشهيدان السعيدان، ومات معهما آلاف مؤلفة من المجاهدين، وماتت الحكومة الإسلامية وهي لا تزال في مهدها، ولكن الأثر الذي خلفه الإمامان الشهيدان لم يمت ولن يموت. لقد كانت دعوة السيد أحمد بن عرفان إلى إحياء معالم الدين وتخليصه مما علق به من البدع والمحدثات، ورده إلى صفائه ونقائه، وعودة المسلمين إلى عقيدة التوحيد وإلى عزة الإيمان وإلى أخلاق الإسلام وآدابه، وألا يقبلوا الدنية في دينهم، وألا يرضوا بسلطان إلا سلطان الإسلام، وأن يكون المسلم اليوم صورة كاملة لما كان عليه المسلم في صدر الإسلام، وأن يكون المثل الأعلى للمجتمع الإسلامي ما كان عليه مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم رحمة الله عليهما، وعلى من أيدهما، وعلى من استشهد معهما، ورضوانه وبركاته. من ذيول الحركة: لما استشهد الإمامان ووجد إخوانهم وكانوا آلافا أنهم لا يستطيعون عملا، انسحبوا إلى جبال كشمير ومغاورها، ولبثوا فيها أمدا طويلا صابرين على الجوع والبرد، يجاهدون الإنجليز والسيخ، وينصرون المظلوم، ويردعون الظالم، وضاقت بهم الحكومة البريطانية وبمن يساعدهم أو يمدهم، فكانت تبطش بمن تمسكه منهم وتعذبه أشد العذاب، وربما اتهمت خصومها بأنهم يعاونوهم، واتخذت من ذلك سبيلا عليهم. كانت تعاقبهم بلا محاكمة ولا سؤال، فإذا أحس بها الرأي العام أو خافت مراقبة الدول التي تخاصمها أحالتهم إلى المحاكم. وأمامي الآن وصف لمحاكمة كان نشره الأخ الأستاذ أبو الحسن الندوي، أعرض ملخصا له ترون منه ما نفوس هؤلاء المجاهدين، وما إيمانهم، وما جرأتهم. في اليوم الثاني من مايس عام 64 و800 ميلادية، سيق 11 رجلا إلى محكمة كان رئيسها القاضي الإنجليزي إدروس، اتهموا بأنهم يمدون المجاهدين من أتباع الإمامين الشهيدين بالمال والسلاح، وكانت محاكمة صورية لم يكن فيها شيء مما يدعيه الإنجليز لقضائهم من النزاهة والصلابة في الحق، وأعلن القاضي الحكم، فدعا بالمتهم الأول واسمه محمد جعفر، وكان شابا جميلا قويا يظهر أنه ربيب نعمة وسليل شرف، فقال له: إنك يا جعفر رجل عاقل متعلم، لك اطلاع على قانون الدولة، وأنت عمدة بلدك، وكنت تستطيع أن تكون مخلصا للدولة، ولكنك سخرت عقلك وعلمك للمؤامرة والثورة على الحكومة، وأنا أحكم عليك بالإعدام شنقا ومصادرة جميع ما تملك من مال وعقار، ولا يسلم جسدك بعد شنقك إلى ورثتك، بل يدفن في مقبرة المجرمين، وسأكون سعيدا مسرورا حين أراك معلقا مشنوقا. بهذه الروح الحاقدة اللئيمة وبهذا المنطق السوقي يعلن القضاة الإنجليز أحكامهم، وكان ينتظر من المحكوم عليه أن يجزع ويهلع ويستطار لبه وينخلع قلبه فيذل ويخضع. يقيس هذا الشاب المسلم على ما عرفه من أبناء ملته، لم يدري ما بطولة المسلمين وما ثباتهم، وإذا بالشاب المحكوم عليه يبتسم ويقول هادئا: إنك تتكلم كأنك تملك الموت والحياة، وما ذلك بيدك، ذلك بيد الله وحده، ولعل يومك قبل يومي، ولعلك تموت وأنا حي. وراح يضحك. وكان في الضباط ضابط اسمه بارسن، كان هو الذي تولى تعذيب هؤلاء النفر من المجاهدين، فأظهر بذلك نفسه الذئبية التي كان يسترها بهذا الجلد البشري، فقال له: أنت مجنون، يحكم عليك بالموت وأنت تضحك. قال: بل أنت والله المجنون، وما لي لا أفرح وقد رزقني الله الشهادة وكتب لي الجنة، فسعدت أنا وشقيت أنت وأصحابك. وحكم القاضي بالموت على رجلين آخرين، شيخ تلوح عليه سيم الصالحين، وشاب تاجر من كبار التجار. الأول هو الشيخ يحيى علي الصادق بوري، والثاني هو الحاج محمد شفيع، وحكم على الباقين بالنفي المؤبد، وأخذ الجميع إلى السجن وحبسوا في الحجر الضيقة، وأعدت معدات الموت للثلاثة أمام أعينهم وهم هادئون صابرون. وكان الشيخ يحيى علي يعظ السجانين ويدعوهم إلى الإسلام، وكلما دخل عليهم نفر من الإنجليز رأوهم فرحين بالشهادة في سبيل الله، حريصين عليها، ينتظرون يومها، فأرادوا حرمانهم منها. وجاء حاكم المدينة الإنجليزي إلى السجن وتلا عليهم قرار محكمة الاستئناف ونصه: إنكم أيها الثوار تحبون الشنق وتعدونه شهادة في سبيل الله، ولا نريد أن نبلغكم أو أن نبلغكم أملكم وندخل السرور عليكم، لذلك فسخنا حكم الإعدام وبدلناه بالنفي المؤبد إلى جزيرة سيلان، ونقلوهم إليها وشغلوهم الأشغال الشاقة. وأمر الشيخ يحيى علي بنزع الماء من البئر بالدلو، وكانت الدلو كبيرة ثقيلة لا ينزعها إلا الشبان الأقوياء، وهو شيخ ضعيف واليوم شديد الحر، فنزف الدم في بوله، ولكنه استمر في شغله صابرا محتسبا لا يشكو ولا يتوجع. وكان يوصي المسجونين ويقول لهم: إذا كنتم تتمتعون هنا بالأكل واللباس، فلماذا لا تعملون بجد وأمانة؟ ولم يزل في السجن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الله واعظا مرشدا حتى تاب كثير من المجرمين وأنابوا وتابوا إلى الله ونقل بعد ذلك إلى لاهور فسجن مع الجناة واللصوص وقطاع الطرق والفساق فكان يقبح لهم الجنايات والفسوق والعصيان ويزين لهم الدين والتقوى والعفاف ويحثهم على الطاعة والتوبة والإنابة وإصلاح الحال ويدعوهم إلى التوحيد والمحافظة على الصلوات والصيام ويحذرهم من عذاب الله ونقمته فتاب كثير من اللصوص وقطاع الطرق وحسنت حالهم وأخلصوا لله الدين وأقاموا الصلاة وكان من هؤلاء رجل من بلخستان شديد البطش جبار قد سطر على خدم السجن مرارا وضربهم بسلاسله وعوقب أشد العقاب فلم يتب ولم يلن ويئس منه زبانية السجن وقطعوا منه الرجاء وصادف مبيته بالقرب من الشيخ فأثر كلامه فيه فرق قلبه وصلح حتى فكت عنه سلاسله وأغلاله وصار يحافظ على الصلوات الخمس ويبكي خوفا من الله ومن رآه شهد بأنه ولي من أولياء الله تعالى ولم يزل الشيخ ورفقته ينتقلون من سجن إلى آخر ومن مجلس إلى مجلس حتى وصلوا إلى بورت بيلر من جزائر أندمان فأدركت الشيخة المنية هناك في شهر شباط سنة 68 و800 ودفن فيها أما السيد محمد جعفر فقد صدر الحكم بالعفو عنه وأطلق في 22 من كانون الثاني سنة 83 و800 ميلادية بعدما لبث في السجن 18 سنة وخرج من السجن فسمع أن القاضي الإنجليزي الذي حكم عليه بالموت مات فجأة على أثر الحكم وجن الضابط الإنجليزي بارسن ومات شر ميته وبقي هو من بعدهما حيا يرزق ليعلم الناس أن الموت والحياة بيد الله وإنه قد يموت الحاكم ويسلم المحكوم عليه بالموت ويذل العزيز ويعز الذليل ويفتقر الغني ويغنى الفقير وكل حال يحول وكل مخلوق يزول وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه قصة أحمد بن عرفان الشهيد ورفيقه الذي كان معه الشيخ إسماعيل الدهلوي رحمهما الله تبارك وتعالى فقد كانا شيخين عظيمين ماتا شهيدين في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. انتهى كتاب أحمد بن عرفان الشهيد لمؤلفه الشيخ علي الطنطاوي، قرأه عليكم إسماعيل لوضة. انتهت هذه المادة ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.